بدأ أشوفي أنا راجل بقالي سنين بشتغل كده، بقالي 30 سنة بشتغل في المهنة دي، مش معروف عني أبدا إن أنا بحب الدين حتى. إنما يعني كل حاجة دي خطأ. Thank you. وهتستمر هذه المسألة بهذا الشكل لغاية ما تيجي خطوة ثانية بقى يظهر فيها تخطيط اللي انتهى الكلام عنده المرة اللي فاتت اللي هو تخطيط بسميناه تخطيط المتعالج أو تخطيط الصديقي، بمعنى إنه عندي محورين معماريين متعامدين على بعض، كل محور فيهم عبارة عن صحن ووانين، صحن في النص ووانين على الجانبين. هو الحقيقة من صحن ووانين وصحن في الوسط صحن مشترك أربع أيوانات. يعني أنا تصور معي صحن بالشكل ده وعليه أربع أيوانات هذا الشكل، أتخيل إنه الاثنين يعني أو التفصيل لمفهوم التخطيط ده هو اللي انا بعمل كده، تخطيط متعامد على واحد من التخطيط بقى فيه ديوان هنا وديوان هنا جنوبي وشرقي، وهنا ديوان اسف جنوبي وشمالي وشرقي وغربي، وهنا ديوانين. على هذا الاساس اصطلح على تسميه هذا التخطيط باسم التخطيط المتعامد او التخطيط الصحيح. و يعني الصليب دي كلمه ساعات ناس بتتضايق منها، ومش مقصود طبعا الاشاره الى الصليب برمج كبير يعني عند اهل المنطقه في شيء. نفس الكلمه اللي ساعات كنت دلوقتي هو انا كنت حاسس فيها، هو يعني يعني في يعني شويه احساس او حساسيه شويه من حكايه الصليب، يعني فازاي ان المهندسين العماره التسليميين ما جابوش بطريقه ثانيه غير الطريقه السلبيه نتيجه ايه الحساسيه شويه دي. انا مستغرب ازاي تستمر ازاي بشكل صليبي، يعني خصوصا في جامع او مدرسه او حاجه زي كده، وده التصميم بتاعها ازاي. كان بفكر في مسألة هل التخطيط ده حقيقي حد بتاع، يعني التخطيطات دي ظهرت في حدود القرن السابع الهجري، النهارده في القرن الخامس عشر مش كده مظبوط، يعني فارق 800 سنة. بعتقد اللي عمل التخطيط ده ما كانش في باله ابدا انه هيجي يوم حد مننا يهتم بهذه المنشآت ويعمل لها نوع من الدراسة ويعمل لها نظريات ويهتم في التخطيط بتاعها ويسمي التخطيط ده تخطيط صليبي ولا تخطيط. انما احنا بنستخدم اللفظ صليبي بس لمجرد التاريخ على المعروف، يعني مجرد تقريب المفهوم او تقريب المعنى بذهن التعريف الشكلي. وبعدين زي ما الرحمن معروف وانا بقول تقريب صليبي ليس المقصود هنا ابدا الاشاره الى فكره الصليب باعتباره يعني مرتبط كرمز ديني، ولا في كثير من الحالات بنستخدم بعض الاشكال او بعض دون يعني بيبقى مرجعيتها فيها مرجعيه ان هو ده اللي ينفع يتعمل وخلاص، يعني ما بشوفش انه ده او ما بقاش قاصد انه ده يبقى في رمز حاجه. انما مع حضرتك انه في حاجات مغرضه شويه، مثلا كنت في الامارات من حوالي سنتين كده، فكان في تلامذه ابنات كده المعرفه الموجود حبوا يعملوا لي كده جوله كده سياحيه للمعالم بتاعت الامارات، ورحنا اماكن كده ظهر فيها البرج اللي بيسموه برج خليفه، يعني هذا البرج العرب حاجة. برج العرب الهوتيل كبير. فحتى قال لي قال أنا بقول كل المناظر تصور برج العرب تصوره من اتجاه واحد بس. بقول له ليه؟ قال لي بص حضرتك يا عمر انت زي ما دلوقتي تسمح لنا برؤيه البرج لاول مره ربما تكون يعني ما راحش يشوف يشوف ضعف هذه البرج الا الشخص اللي يروح هناك ويروح كمان في اماره خارج اماره دبي وخارج اماره الشارقه يسمح له موجود هناك يشوف الظهر بتاع فبص ظهر البرج بلاقيه اللي بنسميه حسب انواع الاشكال بتاعتي خليج اللاتيني اللاتيني في اشكال للخليج اللاتيني بعد كده اللي هو بيسموه الخليج اللاتيني في اشكال انما ده اللي يبقى فيه طلع اقوى من الطلع الثاني الصعيد فلقيت فعلا قالوا لي المهندس اللي استدعوه عشان يعمل مهندس اوروبي معرفش نسيت ايه فرنساوي مش فاكر بالظبط قالوا لي انه بعد ما انتهى من الشارع وعمل ابتداع هو عمل تصريح وقال انا عملت اكبر صعيد بس اذا كان ده اللي هو نظر بحد اوروبي وحد يعني عنده انتماء للديانه المسيحيه وحسب ما وضح النص بيطلع لسانه للعرب السفهاء كده ده برضه يعني ما فكرش في الاطفال الابتدائيين الكبيره هو من السبب مش اكتر لا دليل على حضاره ولا دليل على تقدم ولا كلام تاريخ خالص طبعا لسه انه يعني بعد ما خلص ده وطبعا قبض ملايين كبيره جدا فطلع لهم ميزان وحكى عليهم انما ده ما ينفعش يتقال على مهندس مسلم كل همه انه مطلوب منه يعمل تصميم لمبنى وقبل ما يعمل التصميم هو بيقعد مع الناس زي ما دي مقابل قبل انا هنحط الارض مثلا اقول له انا عاوز تجميل الحته اكتر لازم اول سؤال يسالني طب انت هتعمل في الحاسب عاوز تبني بيت ولا فيلا ولا مستشفى ولا مدرسه عشان هو بعد كده يقدر يعمل تخطيط يلبي بيه الوظيفه اللي هيكون فيها المبنى مش كده؟ لانه ما ينفعش اعمل فيلا مستشفى. فالتبني عاوز اعمل حس التخطيط من البدايه اراعي ان يبقى عندي كذا وكذا وكذا وكذا. اللي بنى فيلا او بيت فيلا ده يمكن عمل عشان يبقى ناس تعيش فيها فيها غرف نوم فيها غرفه استقبال فيها بتاع حمامات فيها مطبخ فيها مش عارف ايه. ما ينفعش اجيب منهم شقه واحط فيها وظيفة مختلفة عن الوظيفة اللي بتشتغل فيها من أصلها من أجلها وإلا في بعض الحالات يحصل ده بس الواحد اللي فيه اختلاف في تأدية الوظيفة فعشان كده بعتقد إنه نقص صديقي هنا أو الناس اللي ده مش طبعا مش اختراع بتاعي أنا أو بحاول إن أنا يعني بحتاج عشان أوضح معنى إنما ده يعني لا قدر الله كده لقيته التعبير في الكتب المتعلقه بالعباره الاسلاميه احياء والناس اللي كتبوا على العباره بيستخدموا هذا على اي حال منذ تلك الفتره وظهور هذا التخطيط المتعاهد هيحصل انه يبقى في استقرار او في تعارض على هذا مش بس لانه بيلبي الوظيفه اللي من اجلها تنشا المدرسه انما عشان بيخلق نوع من الجمال المعماري، ايه؟ والتناسق المعماري. يعني الجمال المعماري او التناسق المعماري ده بقصد بيه ايه؟ عقل من عندي روح الى حد فينا بيدور على مكان السكن فراح لقى مثلا بيت او شقه بالشكل ده كده، مساحة الأرض اللي بنى عليها البيت كانت مساحة من النوع الريزل، دي في المساحات يعني دايما المساحة المثلى للبناء تبقى المساحة المربعة أو المربع أو التقييم الأقرب إلى الضلع، يعني في ضلعين أكبر من ضلعين لكن التفاوت بينهم مش كبير. لكن احيانا حسب العشوائيات الموجوده في حياتنا بيحصل انه عندك حته ارض كده بالشكل ده، في تفاوت كبير بين الضلعين وبين الضلعين، والناس تفكر انها تبني واللي يطلعوا بقى نعمل البلاء يقول لك عمارة يو اس بي شكلها بشكل واسف بتاعها بتلاش منه جدا. هتخيل كده هتخيل معايا انه ده اتعمل بالتالي وهو موجود ما تحتراش ما يجيبش في الخرابه اللي اسمها الحاضره دي يقدر يشوف هذه الكلام. تخيلوا بقى لو انه التخطيط بتاع المبنى ده من جوه هيتأسس على انه مبنى سكن يعني كان في شقق للناس تكون تخطيط من جوه يبقى عامل ازاي؟ حد شاف حاجه زي كده؟ ايوه الوقت ده تنفع ده كده في موارد قطعه وعمالات لا هو اغلب الكلام اللي قاله الاخ هنا غالبا هيكون مثل الشقة دي من هنا. هتدخل كده اهو هتلاقي مساحة الأوضة اللي بيقول عليها مفراش ريسبشن صالة غرفة استقبال أو غرفة معيشة حسب طبيعة الطبقة الاجتماعية يعني، وبعدين هيحصل إنه في باب هنا هيغطي المكان خلاص، وبعدين من جوه المكان ده تاني باب تاني هنا يؤدي مكان تاني وجعله يعني يعني تخيل عشان تدخل مثلا اوضه نوم تقول بأوضتين تانيين والله ما انتوا قايلين يعني هتدخل على اوضه والله ما انتوا متحركين ده اللي انا بقصده بقى او بقصد بيه فكره ازاي ان في مبنى او وظيفة متعلقة بالغرض الأساسي اللي من أجله بنية هذه المنشأة، وبالتالي التصميم بتاعها يتصل بالجمال المعماري أو التناسق المعماري إذا جاز، وإزاي في أحيان أخرى نلاقي إنه في نوع من أنواع الارتباك المتعلق أو مسببه يمكن غير متناسقة، بس ده للأسف الشديد ما لقوهوش في العمارة الإسلامية. للأسف الشديد لحسن الحظ، لأنه ما يصدرش هذا الفعل القبيح في التنسيق المعماري للمبنى من المباني إلا من قبل يعني كان مهندس. فالمهندس لما يعمل مبنى بهذا الشكل يبقى حلاق على طول، ما هوش مهندس زي اللي عايشينه برضه دلوقتي. تروح تجيب حد من اصحاب حرفه معينه او كده تكتشف ان ده سباك ما عندوش اي علاقه بالسباك غير انه مسك في يوم مثلا حنفيه وفتحها، ده علاقه بالسباكه. انما لما تبص على مدرسه العماره مش في مصر بس، انما في العالم الاسلامي كله. ويمكن المساله دي تكون مؤكده في مصر، لانه في مصر عندنا مشكله في اوقات معينه، خاصه لما يحصل تطور عمراني لمدينه من المدن، هنوصل لفتره زمنيه ما عنديش اماكن امنه. وده مثلا اللي حصل في مدينه القاهره، اتفقنا مع بعض انها انشات في العصر التقليدي، مش كده؟ ويبدو انه لا، ما كناش وصلنا لسه لاواخر العصر التقليدي الا لمساله البناء او الفضاءات المتاحه للبناء داخل المدينه تقريبا انتهت. بدليل انه في اواخر العصر التقليدي هيبقى فيه بعض الاعمال الحكوميه اللي هتبنى فعليا خارج المدينه. وده ما اعتقدش له سبب تاني الا انه خلاص كل الطبقات الموجوده داخل المدينه توفيت، فما كانش عنده حل غير انه يعمل توسع خارج اسوار المدينه. بس برضه لغايه دلوقتي المشكله كبيره، يعني ده العصر الفقير وعندي قصارين كده بره المنطقه بره القاهره، واحد منهم معروف انه مدينه القاهره المتاح للبناء فيها من خليفه نفسه ووزراء ورؤساء دواوينهم، يعني مش ايهاب مثلا راح يبني عشان ملوش وضعيه اداريه او سياسيه في البلد فبنى بره، لا، حد من كبار الوزراء في العصر الفقير. لا، هي الفكره كده، الفكره فعلا انه سواء في مناطق الهند او ايران او اسيا الوسطى او لذلك دلوقتي يعني هتكلم عن أسهل مصر بما إن المقطع كويس كل لذلك دلوقتي أنا ما عنديش فكرة الكثافة الإنتاجية يعني دولة كبيرة كده عربينا أضعاف مساحة مصر مثلا كان كل تعداد سكانهم يعني تقريبا حجم سكان المخلوبة اللي احنا عايشين فيها في اسمها لا مش شكرا قوي يعني القاهرة القاهرة بلاش القاهرة كده بكل عشان كده بقى يحولوا القاهرة القرابة لانهم 20 مليون تقريبا سواء منهم مستقر او منهم الجزء منهم اللي هم الوافدين اللي هي بالصبح ويخرجوا اخر النهار عشان يروحوا شغل وكلام زي كده حولوها للخراب بقت منتهى العشوائيه اللي في الدنيا يعني لما قلت ان دوله مساحه اراضيها اضعاف مساحه مصر وكل عدد سكانها كان 17 تقريبا كان 17 مليون عشان كده مدرسه العماره حتى الان في هذه الاماكن بما فيها مدرسة العمارة الإسلامية عندهم ما تعتمدش أبدا على فكرة التوسعات المصرية إنما التوسعات عنده مساحات كبيرة وأنا كمهندس لما يبقى عندي مساحة كبيرة بالشكل ده وأبني فيها مسجد هنا تبقى طبيعة التخطيط المعماري حاجة كده بسيطة سهل ما عنديش مشاكل لكن لما المساحه دي مطلوب انه يتأدى فيها نفس الوظائف بس في مساحه اصغر توصل لكده مثلا هنا بقى اتخلقت المشكله بالاضافه لايه؟ بالاضافه ان كل ما هنطور الزمن ما عادش هينفع اتكلم عن منشأة معمارية سواء مسجد أو مدرسة لكل سبب وأنا قلت الكلام ده قبل كده في المحاضرة هفضل لغاية العصر المملوكي البحري اللي هو النص الأول من العصر المملوكي أقدر أتكلم عن مدرسة وعن مسجد وعن بيمارستان وعن خرطوم وعن قبة ضريحية لكن بعد شوية بدخول النص الثاني للعصر المملوكي اللي هو بنسميه المملوكي البربي أو المملوكي الجرجسي مش هينفع يبقى في مسميات هينفع إن مساحة ضيقة جدا زي المساحة دي بالمقارنة بالمساحة دي مطلوب إنه أعمل منشأة معمارية تؤدي وظائف كل المنشآت اللي سردتها دلوقتي مش مفهومه؟ ايوه مش مبتذل المسأله يعني هنا بقى عاوزه مهندس معماري عنده عبقريه عشان يقدر يلبي لك كل الوظائف بتاعت اسماء المنشآت اللي عديتها دي ويحطها لك كلها في مكان واحد وبالتالي في غالبيه الاحيان لازم يعمل ارتفاع ده غير بقى تحديات ثانيه انه ممكن بالمناسبه يبقى عنده مساحه من الارض داخل المدينة المكتظة بالسكان دي هي مدينة القاهرة والتطور العمراني بتاعت الأحياء بتاعها وبالمصادفة إنه يبقى فيه طريق بيمر من المساحة دي تتخيلوا؟ لا مش نفع وكفر وبتاع ده يعني في مساحه الارض انا شايفها غالبا كانت عباره عن مثلا بيت ومحل تجاري، والبيتين كانوا في ملكيه واحد بس، يعني شخص واحد بس. فانا جيت اشتريت الارض بتاعتي وهديت المباني، هل يقدر زي الوقت كده والكسال اللي احنا موجودين فيه حد يروح يقول لك لا شارع ايه وبتاع ايه؟ ما اظن الشارع ده والناس اللي بتجي من بره بعد كده لما يعملوا له مخالفه على الصالح ولا واحد ياخد رشوه ولا كلام زي ده، لا ما ينفعش. لازم يحافظ على نهر الطريق ده، لازم يحافظ عليه. وبالتالي هيبني منشاه عجيبه جدا، منشاه على جهتين متقابلتين في الشارع، والشارع وسطهم ماشي، ويعمل عشان يوصل ما بين المبنيين يعمل حاجه بنسميها صفات. بس مش كوبري مكشوف كده، يعني كوبري هو جزء من المبنى، بس يبقى فيها يعني قدر يحافظ على وحده المساحه اللي موجوده بالصدفه على جانبي الطريق، ويحافظ كمان على حرم الطريق بانه ما يعوقش المركب. نعم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش بتاعي المهندس اخطا، لا يعني مش واحد كان واخد له حبايتين مش عارف ايه ولا سيراميك ايه ولا كلام زي كده وقدامه مش فيها كده وعمل حاجه غلط، لا دي كانت بتاع ده كانت حل لمشكله راهبه. انما النهارده لما بتتكلم انك بتقع في الاخطاء دي وانت في القرن ال 20 ولا في القرن ال 21، ده مهندس وانا هتدفع على حاجه واحده. اللي يظن مهتم في جامعه القاهره هفرجه عليه. تتخيلوا في جامعه القاهره وتحت اسم استشاري هندسه اسمه كده يخط، تخيلوا لما اكل الحمام امي تلاقي انا الى الله بتفرج عليا. والله انت بتضحك، والله العظيم انا عايز حتى يدورني وايه؟ يعني المعروف دايما والله العظيم ده بتجسد. وبعدين كمان ايه؟ الضلع ده بتاع المبنى مش مثلا ضلع مزنوق كده جنب مبنى تاني، ده ضلع مكشوف على ساحه كبيره. يعني ميدان كده جوه الجامعه، مساحه اللي هي لو حد فيكم يعرف جامعه القاهره ايه؟ عارف حضرتك المبنى بتاع كليه دار العلوم؟ وعارف مبنى معهد الليزر؟ كويس؟ في بقى في الضلع الثالث في مبنى تابع لكليه رحمه الباهين الحقيقي، مبنى بيسمى مبنى المتاحف، ومبنى ثاني يسمى مبنى الفرق. ودول واخدين المباني دي كده بالظبط، عشان بس اوريكم الفساد العقلي اللي احنا موجودين فيه. هنا ده مبنى دار العلوم، وهنا ده مبنى معهد الليزر، وهنا مبنيين في كليه الاثار. حلو؟ والمساحه دي ميدان، مساحه كبيره مش عارف يعني مش اقل مثلا من 200 متر في 100 متر. مساحه كبيره، وهنا سور الجامع. جنبنا مركز البحوث الاراضي الزراعيه، كانت مركز البحوث الزراعيه. فتخيلوا بقى ارجع للمبدا ده ايه؟ دي منطقه من ورا مكشوفه ومعمول لها ازاز شبابيك واسعه بالازاز، وبعدين هنا الكبسه الاكبر ان ده الضلع ده كده عليه الحمامات. والله العظيم كان بيتكلم كده عليه الحمامات كويس. والواجهه كلها بتاعه المبنى هنا ازاز. يعني من تحت من عند الرجلين لغايه السقف ازاز. يعني على اساس مياه غنيه بس. ايه؟ يعني على اساس مياه غنيه بس. لا وحتى لو غنيه بس يعني الشوارب بتاخد حقك يعني ممكن الراجل يتفرج عليك. لا مش البيت ده غنيه ومش ده، انما هنا غلب. ده غلب من الناس والله. صح؟ غلب من الناس. وبعدين زي ما بقول لك انا مش عاوز بس عشان ما يبقاش تشكيل لحد، مش عاوز اذكر اسم الاستشاري. يعني كليه الاثار اللي فيها اقل جامعه في القاهره، اللي فيها اكبر جامعه في تخصص او فيها اكبر كليه هندسه، وجوه مش هندسه وبس، ومعهد التخطيط العمراني العمران كمان، ويتعمل الجلسه دي من مكتب اكبر الاستشاريين المعماريين في مصر. هنا ما انا فتحت الكلام ده عشان اقول انه لما يقع عقد القرن العشرين والقرن ال 21 يقع مخطط معماري او مخطط معماري في المشاكل دي، هنا يبقى عايز قطع الراس. وقلت ده تعليقا على فكره انه يبدل في بعض الاماكن يبقى ليها مبنيين فيضطر بعد شويه عشان يسهل الاتصال بينهم يعمل الممرات. في بعض الاحيان بيبقى ده عذر، يعني مثلا زرت مره مستشفى الجلاد. لا مش الجلاء بتاع العسكري، مستشفى الجلاء بتاع الولاده. ايوه لا قبل التحرير، لا قبل التحرير. وده مبنى يعني قديم قرب يدخل في علاج الاثار. فالمستشفى مصمم من الداخل للجبهه، بيبقى فيه مجموعه من المباني. من فترة كده من مثلا من 10 سنين ولا حاجة لقوا في مشكلة هتعوق فكرة أداء الأطباء الوظيفة. فتخيلوا مثلا طبيب في المبنى اللي هو رقم واحد، فيحصل حالة طارئة في المبنى رقم اثنين، تعبان ساعته ما ينزل سلم ويطلع سلم عبال ما يحلوا عليهم ويعملوا لهم اختراع بتاع الأسانسيرات ده. فلقوا في مشكلة، فحد فكر بانه يعمل اتصال ما بين المباني بفكره الصافات، فيعمل ممر مغطى ما بين المباني بحيث ان انا اقدر اتحرك في كل المباني من الداخل. ده ليه عضو لانه مبنى اتعمل من فتره زمنيه كبيره وبيحل مشكله الاداء بتاع الوظيفه بتاعت المبنى اللي هيعوقه مساله انه يبقى المباني دي مفصله. شفت ده في المستشفى العجوزه، عملوا المستشفى العجوزه مبنى برضه قديم مقرب. المبنى الرئيسي المستشفى العجوزه اللي هو مستشفى بتاعت الجمعيه التربيه الاسلاميه ده سجلوه اثار فعلا. برضه عملوا قصر، عملوا نفس الفكره دي لما عملوا ستيشن جديد كده مبنى في اخر المستشفى من ناحيه مستشفى الشرطه كده. الحقيقه المهندس الاستشاري بتاع اللي اقام مشروع حد محترم جدا ما اعرفش اسمه، بس انا بقيمه من مساله الشغل. اولا لما عمل الاستيشن الجديد او يعني المبنى او الجدار الجديد للمستشفى حافظ على نفس الشكل المعماري الخارجي للمباني بتاعت المستشفى. برضه لو رحت جامعه القاهره الاقي مسخره معماريه، مش بس بالفكره اللي انا شفتها في مصر كلها على فكره، مش في جامعه القاهره بس. تعالوا جامعه القاهره دي تاريخها كام؟ من اول القرن العشرين. 1903 يعني طرحت 1903 يعني دلوقتي دخلت حسب قانون الآثار في مجال الآثار. وكان عندنا مباني بالضبط هو المبنى بتاع القبة اللي هو المبنى الإداري والمبنى اللي على اليمين واحنا داخلين يبقى على يميننا المبنى الرئيسي اللي هو مبنى كلية الآداب وعلى اليسار المبنى كلية الحقوق وخلف القبة المباني بتاع كلية الآداب. دي كانت دائرة القاعدة. لما حصل نوع من الإنشاءات الجديدة عشان ينشئ كليات تانية اتفرجوا على المسخرة المعمارية. هذا المبنى الأسدي اللي له طراز لأعلام محدد يتحط له حاجات أو أشكال معمارية تخلق نوع من التراصل أو نوع من العشوائية البصرية لإنجاز التعامل. لما أجي أقيم ده بقى أو أقيم المعمار الإسلامي أو المسلم خاصة في مصر مقارنة بالمعمار النيل المسلم اللي عمل إنشاءات أو عمل أعمال تبني على امتداد تسميتها أو نواياتها عملت مرافق مختلفة من العالم الإسلامي زي آسيا الوسطى وإيران والهند. وأقارن اللي مش لاقي لفظ مهذب أكثر من كده أصل بما يحدث في العمارة الحديثة بتاعتنا في البلاد بتاعتنا غير المسخرة المعمارية اللي موجودة. اعتقد هقدر اشوف اللي حصل في العصر المملوكي والعثماني من المعمار المسلم في مصر مع دي الاماكن اللي هو مضطر يبني فيها وانه الاماكن دي ليها ظروف صعبه لاحيانا في بس للاسف ده مش هتقدروا تشوفوه في واحده من الزيارات بتاعتها لانه في منطقه كده بعيده عن منطقه الزياره. لما تروحوا الزيارة بتاعت المنطقة بتاعت أحمد المطلوب فكروني وأنا هقولكم على الأقل تبصوا عليه خرقاء في خرقاء اسمها خرقاء صلاح وسندر الدولي دي موجودة بالضبط في شارع مراسيل اللي هو بيربط ميدان شريف قديمة بلدان الكريم أو بلدان القلعة نص المسافة دي شارع مراسيل ده شارع بياخد يعني انا بطلعه من عند ولي اسم دلوقتي حديث مع الجديد الزباد او حاجه زي كده بطلعه من مدينه السيده زينب احس ان انا طالع يعني طريق صاعد كده من فوق الدنيا بترتفع وهو بيطلع من تحت مستوى نهر في نص المسافه دي اقدر الاقي على اليمين وانا طالع من مدينه السيده زينب ألاقي الخرقات. الخرقات دي ظروفها كده. الطريق ده طريق سعر وأصار. المنطقة دي منطقة سقوط. يعني شوربة عادية لأنه دي جزء من الاتجاه أو الاتجاهات بتاع الجبل الخرقات. وعلى يمين الطريق ده في منطقة مرتفعة تلة مرتفعة كده من جبال جبل المقدس معروفة دلوقتي باسم قلعة الكبش. معرفش حد من المنطقة ففي عندك ارتفاع ما بين شارع مراسينا ده وما بين التلة بتاعت قلعة الكبش ده حاجة كده قرابة من 50 متر. تخيلوا مبنى معماري في المنطقة دي مبنى معماري يبتدي من عند مستوى الشارع بتاع مراسينا ده لغاية فوق في قلعة الكبش. والفكرة هنا مش فكرة انه بيرتفع بالمبنى، لا فكرة انه بيعمل اجزاء يعني بعض العناصر المعمارية في تضرب. يعني اول تبتدي المسألة بسلم سلم من تحت يصعد لجزء من الارتفاع بتاع التل بتاع الجبل قلعة الكبش دي وبعد كده يوصل لمستوى اول من المبنى. يبقى في جزء من العناصر او المخطط المعماري بتاع المستوى وبعد كده يبقى في سلم يطلع تاني لجزء تاني من المبنى. والجمال ده كله بقى انه المبنى مع الوقت هيحافظ فيه منذ انشائه حتى اللحظه اللي كانت فيها على فكره انه اللي عاوز ينتقل مباشره من شارع خمسين تحت بعمق 50 متر تقريبا من ارتفاع قلعه الكشف عليه ان يمر من داخل هذه المنشاه. شايفين الجمال؟ بجد فنان يعني. انا بس المشكله انه المنشاه دي موجوده في منطقه كده لا ينفع تتحط في الزياره بتاعت احمد المسلول ولا بتاعت القلعه لانه هنضطر نمشي فيها مسافه بس حاجه كده ولادة في العصر المملوكي بحري في المنجم، ما كناش لسه دخلنا في العصر الشرقي. حاجه يعني مدرسه من العماره الاسلاميه تتميز، مش بتكلم عشان اخواننا الغير مصريين، مش بتكلم ده تحيزا من المعمار الاسلامي او كلام زي كده، المعمار المصري يعني، انما فعلا كان يمكن تلاقيه مطروح مثلا في ايران ولا الهندي ولا مش عارف ايه، عايز مدرسه تحط معاك بتاعها كبيره في الجهه. بص بقى يعني الراجل يعني بالبلد كده هيبرطع معماريا فيه. يعمل صح يأدي بيضاوط ويعمل جملة طفلة وضباط جانبية وحاجة كده آخر روقان في الدنيا، ده أنا ما عنديش أي مشاكل. وكلها في الكربون يعني انتوا عارفين بيتهيألي لو انا عايش في العصر ده وحاطط منشأة انا مش محتاج مهندس مكاني. لأن خلاص تصميم المباني موجود أنا هجيب بس منفذ. مفيش أي عبقرية في الدنيا. هناك في 500 مدرسة، ال 500 من المدرسة دول ستاند كده. نسخ الكربون كده. مفيش أي. انما هنا لا، عندي تحديات متعلقه بالموقع لازم لها حجمها ايه؟ عنده مخ روقان و مبدع ومش بتاع مصر برودكشن، مش بتاع يعني ويديله حاجه فيها مشكله كده ويقول لك لا. انت لو اديت مع سواق تاكس وقلت له وديني منطقه كده الطريق كده مش عارف ايه، يقول لك لا. طب ليه؟ يقول لك لا انا هروح مصر الجديده اسهل، انا هروح مش عارف مدينه نصر اسهل. يجيب مهندس معماري يقول لك لا انا كلام زي كده. انما ده حد بعتقد انه ما كانش عنده فكره الربح هي المسيطره. لا حد بعيدا عن فكره تقوى الله اللي ممكن تتوقع من شخص ما تتوقعش من تاني، مش كده؟ مش كلنا نبقى مؤمنين بربنا ونحن لازم نحط الوقت عملنا او كده. في ناس بتعمل يعني نوع من الرجاله تعملها بس الاهداف كانت من غير ربنا خالص. يقول لك عشان الناس تتكلم عليا كويس ولا انا استاذ مش عارف ايه ولا خلاص ايه ولا كلام زي كده. بعيد عن فكره. بس اعتقد اللي احنا هنشوفه في نماذج العماره الاسلاميه في مصر بالتحديد ده حد لا يحرك اي جارحه من الجوارح بتاعته في العمل غير الله، لانه فلوس ما اعتقدش متاح يعني بموجب انه هيبني مساحه زي كده وياخد حياته فلوس يعني اللي هي الحاجات اللي بتسميه مليونير ولا تعمل له صيد في العالم في امريكا تستدعيه عشان يعملها مش عارف ايه. طبعا ما كانش حد يعني الاليه دي ما كانتش موجوده في العالم ساعتها. مهما داع صيد المعمار ده ما فيش مش عارف اكاديميه كتير هتستدعيه ولا هيروح ياخد شهاده دكتوراه فخريه من جامعه ايه. لا يعني اعتقد انه دي ناس لم تكن يعني تحرك ساكنة ولا جارحة من جوارحها إلا تحت فكرة الله وتقوى الله. طيب عندنا مثل مهم جدا من الأمثلة اللي ممكن نشوف فيها تقييم المعماري الرنين المغناطيسي ده عشان خاطر يشوفوا الجسم ده بالتكوين بتاعه هل ينطبق عليه التكوين المثالي او النسب التشريحيه المثاليه للجسم الانساني، وده جزء من الحاجات اللي بنعتمد فيها فكره ترشيح الجسم عن الجسم الثاني. وبعدين لما اطلع ده في النهايه الشخص اللي هيفوز بده يبقى لازم افهم بشكل علمي جدا بعيد عن الموافقه على الحاجه او ضده او كلام زي كده، بشكل علمي جدا ان التكوين بتاع ده بتاع الجسم البشري بتاع الشخص ده هو فعلا التكوين اللي ممكن يطلق عليه الماستر بيس، يعني التكوين اللي يتوافر فيه خصائص الجسم البشري في اقصى او في ذروه المثاليه بتاعته. وبالتالي لما هاجي اتكلم عن حاجه كده اسمها مدرسه الاختصاص حسن، واحيانا ممكن لا قدر الله برضه لو تنزل على كتب كده نلاقي حد يذكرها باسم جامع السلطان حسن. اقدر اقول ان ده ببساطه ان مدرسه السلطان حسن هي الماستر بيس بتاعت عباره المدارس الاسلاميه. ليه؟ لان المدرسه دي اولا هيتوفر في التخطيط بتاعها التخطيط المتطور للمدرسه. اللي هو ايه التخطيط المتطور ده؟ الصحن واربع ايوانات. الصحن واربع ايوانات. الايوانات اللي هم قلنا عليهم بشكل المتعامل دول. ليه بقول كده؟ لانه زي ما حكيت من شويه انه التخطيط او بدايه نشاه المدرسه لم تظهر من هذا التخطيط. انما التخطيط ده وصل الينا عبر التطور. أنا بقول إنه مدرسة سلطان حسن يظهر فيها التخطيط الإيواني المتعامد اللي هو المتطور تمام، اللي هو عقل التطور اللي إحنا رصدناه حسب نماذج المدارس اللي وصلت لنا قبل. طيب حاجة هيقول ده دكتور، يعني هو عشان يبقى ماستر بيس بس ينطبق عليه فكرة إنه يبقى فيه تخطيط إيواني متعامد أو متطور؟ أقول لا، دي أول الأشياء اللي هتخلينا نتكلم عن عمارة مدرسة السلطان حسن دي باعتبارها ماستر بيس بتاعت العمارة الإسلامية أو بتاعت العمارة المدرسة في الإنجليزية. طيب إيه تاني المؤهلات بتاعت السلطان حسن مدرسة السلطان حسن تخلينا نعتبرها ماستر بيس؟ مش بس أيضا دي مرحلة ثانية. أولا من حيث العمارة أو قبل العمارة نفسها، المساحة اللي اتبنى عليها المساحة كبيرة بالضبط، عشان أنا ما أعرفش أحفظ أرقام، 2300 متر مربع. ما اعرفش بالضبط هيبقى كام، ما اعرفش دماغي مش متبرمجه في الاتجاه ده خالص، انما بالضبط 2500 متر مربع. ودي اذا استقنعتم قدنين ونص. ايه؟ قدنين ونص. انا هقول ده على الراوي، انا ممكن اجيب الرقم بعد ما ارجع بيتنا وهحوله واعرفه الكلام ده كله. انا ما بحبش الفاتوره. انما في النظر كده او باحساسي بالمكان ان دي اكبر مدرسه اقدر اشوفها في تاريخ العماره المصريه، مش عاوز اقول وفي العالم الاسلامي كله، ده ربما يكون من حيث القياسات في مساحات اكبر. انما طالب العماره الاسلاميه في مصر دي اكبر مساحه ممكن اشوف مدرسة صممة عليها. طيب هل بس هي الفكرة انه تخطيط ديواني متعامل متطور وانه مساحة مساحه كبيره بتصل زي ما بيقول الكتاب ل 2800 متر مربع. مباني المدرسه بتاع سلطان حسن تسجل اكبر ارتفاع في المباني بتاعت العماره الاسلاميه في مصر. برضو ما عنديش قياسات محدده بس يا رب الاقي رقم يتكلم مثلا عن ارتفاع الجدران او ارتفاع المعازل. يعني مثلا عندي مئذنة بيصل ارتفاعها ل 81 متر. 81 متر وشوية. 81 متر وشوية دول بلس او بالاضافة لارتفاع الجدران. لانها مئذنة هتبتدي الارتفاع او هتحسب الارتفاع بتاعها من فوق مستوى سطح المنشأة. ارتفاع الجدران تقديرا كده 10 ايه برضه مش عاوز اتورط في رقم معين لو يعني بس تقديرا كده مش اقل من 40 يعني ما بين 35 40 متر في الحدود بس بالظبط اجيب تحديدا رقم دقيق لو 37 متر ايه؟ مين اللي قال الرقم ده؟ والله طب يبقى انا ما فاهمش تقدير 35 ل 40 متر الاستاذ بيقول 37 ومش عارف وده ارتفاع لمباني او يعني ما فيش مبنى في العماره الاسلاميه على الاقل من مصر بيصل القياسات بتاعه لهذا الاجر. هنقولها مصدر بيزيد انه اكبر مدرسه في مصر اكبر بالتالي اكبر مساحه في مصر لانه بقى عندي مساحه كبيره لازم المساحه دي تتناسب مع طبيعه العناصر المعماريه اللي انا عندي مثلا لو بني مدرسه على مساحه مثلا 500 متر هل هيبقى منطقي اني اعمل لي ارتفاع جدران بيصل ل 40 متر او اقل شويه؟ حاجه كده برضو على فكره العماره الاسلاميه جزء من الجماليات بتاعتها زي ما بتقول مثلا جماليه الجسم البشري هو فكره او بتتحسب فكره النسب التشريحيه وتوازنها مع بعضها البعض. كمان عندنا الفكره دي في العماره مش العماره الاسلاميه وبس العماره بشكل عام جزء من جماليات العماره بتتحسب على فكره التناسق المعماري ما بين العناصر المعماريه وبعضها البعض. وبالتالي جزء برضه من اللي دخل مدرسه سلطان حسن في الفكره دي هو فكره التناسق المعماري عندهم حاجه كده بيسموها النسبه الذهبيه مش عارف 2 إلى 1 ولا 3 إلى 1 حاجه دي برضه اقدر اقيم التصميم او المبنى المعماري جماليا من حيث فكره التناسق او نسبه وتناسب بين العناصر المعماريه المختلفه بتاعتها. كل هذه الاسباب مجتمعه اقدر اقول ان مدرسه سلطان حسن واحده من الحاجات اللي ممكن نتكلم عليها بعدها الماستر بيس بتاع العماره الاسلاميه في مصر او عماره المدارس في مصر. مش عاوز اقول في كلام ده من باب الخيال اللي قال كده حد يصدر كلام عن مدرسه سلطان حسن مثلا اذا كان لنصر الفرعونية أن تقهر بالأهرامات الثلاثة اللي هي واحدة من رموز العمارة المصرية القديمة. فتم الرجل أضرته يقول فعلى مصر الإسلامية بأن تقهر بعمارة السلطان حسن التي تحتوي فيها عمارة مش عارف الكلام ده. يبقى وعدي حد برضه ولو ان المسائل دي ما بحبهاش قوي في تفسير طبيعه العماره حتى كان طيب ليه يبقى عندنا مبنى بهذه الضخامه سواء من حيث المساحه اللي بني عليها او كمان من حيث التكاليف الفائضه اللي بني بناء هذا الصف المعماري. حد ما يتكلم عن انه اصل المبنى ده المنشئ بتاعه هو السلطان حسن اللي هو كان واحد من سلاطين الدولة او من اعظم سلاطين الدولة المملوكية، وانه الدولة المملوكية في الوقت ده كانت دولة ذات سيادة سياسية واقتصادية وحربية، وانه كان ضروري انه لما حد بحجم السلطان حسن وبحجم الدولة اللي بيقومها والنفوذ السياسي والاقتصادي بتاعها، لازم كان لما يتم تنفيذ عمل معماري في عصر هذا السلطان كان لازم يتم تنفيذه بهذا الشكل. لانه بيشوفوا فيه فكره انه هذه المنشاه في العماره الضخمه بتاعتها تمثل او تعكس يعني تمثل مصر. تمثل مصر بس عاوزين رايي انا شخصي كل ده لا. رايي انا شخصي كل ده مساله لما مين يقيم عمل معماري او عمل فني، المساله بتتحسب بحسابات اخرى. ممكن ما تكونش في حساباتنا احنا كمشاهدين لهذا العمل، لكن لما تيجي تتكلم عن العماره ده بقى عليه لا، يبقى في عندي حسابات اخرى. انا هقول حاجه بسيطه جدا اختم بيها كلامي عشان ابين بس الفكره دي ونقط واحده. عارفين البانوراما المحيطه، لا مش البانوراما البانوراما اللي هي الفيو المحيط في التكوينات المعمارية بالفضاءات الموجودة في المنظر العام. عارفين طبعا موقع سلطان حسن، مش كده؟ عارفين؟ ايوه ايوه. عمرنا ما رحنا، عمركم ما اتحبستوا ورحتوا اسم الخليفة مثلا؟ لا رحناها. يعني كلهم بتصلوا على السجاده فبلاش الحبس. ما حدش راح مثلا ميدان القلعه. ايوه رحنا بيه، رحنا رحنا هناك الجامع الرفاعي وميدان القلعه وده كله. طيب يعني الى حد كبير معروف المكان، ميدان كبير او منطقه فراغ كبير كده موجود فيه هنا في الغرف المبنى بتاع السلطان جنب الرفاعي. انا مش هتكلم على البانوراما بمفهومها دلوقتي او اللي موجود فيها دلوقتي، انما تخيل في القرن السابع او القرن بتاع 656 اذا ما خدناش ده من 707 كده 707 يعني حوالي لغاية 462 يعني تقريبا حوالي منتصف القرن الثامن الهجري 8 هجرية 14 ميلادي، يعني ثالث 7 قرون تقريبا من اللحظة اللي احنا بنعيش فيها دلوقتي. لم تكن هناك المباني الموجودة يعني مثلا المبنى المجاور للسلطان حسن مباشره دلوقتي اللي هو مبنى مسجد الرفاع اللي بنيته خشيار عالم هي ام الكبير اسماعيل عليهم رحمه الله الكبير. مرورا او قبلها قبل كمان الرفاع كان في عندنا انشاءات اللي هو مسجد المحموديه اللي هو في بيرجع للعصر الاسلامي، عندنا مدرسه جامع الهند برضو ده عصر موجود ده كاس الأهلي العثماني الشهير. عندنا ايه تاني في التفكير بتاعت المباني؟ عندنا معرفش حرفاه كده او رباط كده برضه بيرجع للعصر العثماني بس محدش شافه ممكن ما ياخدش باله منه قوي. وبعدين او يعني انه خلف السلطان حسن لو انا بعتبر ان هنا مثلا الميدان بتاع السيده زينب ساحت كلها فراغ يعني منزل كده من عند سلطان حسن باتجاه السيده زينب بدايه نهر النيل ما عنديش انشاءات معماريه مهمه. كان في بعض انشاءات صغيره كده من عصر المملوكي الدبسي والهلمي كان في بعض المباني كان معظمها مباني مباني مدنيه. ماشي ما عندي شويه مباني مدنيه قصور وبنى وكلام زي كده والهلمي ما عنديش في المسافه دي غير بالضبط في المصطلح هنا كده مسجد احمد بن الدبور. بس مسجد احمد بن الدبور لو انا فوق المنبر بتاع سلطان حسن هبقى اعلى منه ما هوش مؤثر معايا في البانوراما قوي. البانوراما بتحسد بالمصير الافقي اللي انت زي ما هو دلوقتي واقف ممكن مستوى في مستوايا موجود ديسك دام وموجود صفوره وموجود يعني بعض صفوف في الجهه اللي انتوا قاعدين عليها وكلام زي كده. فلو انا فوق موقع سلطان حسن احمد البنون ده تحت ما يتشافش مش مؤثر بالنسبه لي لانه كمان صحيح احمد البنون مبني على مساحه مكانيه كبيره انما المباني بتاعه ليست مرتفعه بتاع السلطان انما اللي يبقى مؤثر عندي انا بالنسبه للسلطان حسن والبانوراما المحيطه فيه مش في الاتجاه ده القلعه ورا القلعه ورا القلعه وبعدين زادت المشكله بانه ده مش مبنى وبس انما ده مبنى موجوده على مرتفع وكل البنوره اللي قدامي عباره عن مرتفعات. فلو بنت هذه المنطقه مبنى بمساحه صغيره في نفس ما بين حد من الطلاب دلوقتي وانا داخل ثلاث اربع سنين حتى ما شاء الله يعني عشان يسلم عليا تكوينه انا صغير ده او قصير ده فلازم يعمل لي كده يعني زي كده عشان خاطر لو اتاخدت لينا صوره جنب بعض تبقى صوره فيها تفاوت كبير في النسب يعني تخيلوا حد كده حط الطول ده وحط جنبه الطول ده حاجه ما فيهاش اي نوع من التناسق وتخلي المنظر العام مختلف مش حلو. لا المنظر العام هنا مش بقصد فيه الهجوم اللي جنب السلطان حسن انما منظر السلطان حسن نفسه مش كشخص يعني كمبنى وعشان يعني تصدقوا كلامي او يبقى كلامي مقنع بالنسبه لكم بعد فتره زمنيه طويله حصل انشاءات معماريه قريبه من سلطان حسن اقربها لسلطان حسن مين الشاطر؟ الرفاعي الرفاعي جمع الرفاعي الرفاعي علينا يا شمال الرفاعي ده قصته انه الست اللي هي خشيار هانم دي حبت تعمل عمل اعمال كتير طبعا المنطقه دي كانت مشغوله بمقابر الست لما قابلت ربتها عملوا نقل المقابر دي وكان من اشهرها الشيخ اللي هو اسماعيل ابو شباك اللي هو واحد من مش السلطان مش البتاع ده انما واحد من اتباعه كان له طريق ولانه طريق ده كان طريق يعني له قيمته في تم الحفاظ على هذا الطريق وأنشئ الجامع ونقل الطريق داخل الجامع. عشان كده موجود داخل جامع الرمال حتى الآن الطريق بتاع الشيب مش عارف اسمه ايه مش فاكر. خلاص تخيلوا بقى برضو المسخره بقى المعماريه بالحجم لو انا بالحجم الكبير بتاع السلطان حسن في جابو لو انا هنطرد المجال الدفاع بتاع السلطان حسن ويجي مبنى جنبه على بعد ما فيش يعني حاجه كده بتاع 10 متر تقريبا او 15 متر مش اكتر من كده يتعمل مسجد ثاني اللي هو مسجد السلطان المسجد الرفاعي ده وتخيلوا ان المسجد ده لو اتعمل بمقاييس عاديه ها اللي هي هتخلي جدرانه تبقى بارتفاع تقريبا يعني يمكن ثلث الارتفاع يعني اتكلمنا عن 37 وحاجه من 10 متر بالنسبه للسلطان حسن فتخيلوا الارتفاع العادي للمباني يبقى 10 متر بس يبقى حاجه كده كان بعتقد ان مش هيبقى رفيق خالص كده مش هيبقى في اي نوع من الانصراف وعشان كده واحساسك بالموقف ده المهندس اللي هو مهندس اوروبي على فكره وده اول مبنى تستخدم فيه بالمناسبه يعني المبنى بتاعي اول مبنى اثري اسلامي تستخدم فيه التقنيات الحديثة للعمارة اللي هي بشكل أساسي فكرة الخرسانات المسلحة. فقط الخرسانة المسلحة دي كانت أول مبنى مستخدم فيه التقنية. عشان كده اتحسبت من عند الراجل المهندس المعماري ما دام هاتلي أنا مبنى جنب هذا المبنى الشاهق لازم أحافظ على الارتفاع وبالتالي بتصور ان الفكره اللي بتحكم ذهنيه المعمار اللي انشا مدرسه سلطان حسن مش هي بقى كلام كتير اللي حصل في مصر السياسيه ولا الاقتصاديه ولا الامكانيات لما في 100 سلطان غير سلطان حسن بنوا منشات معماريه. طبيعه برامج طبيعه المكان الفيو البانوراما لو اتعمل بهذه البانوراما المفتوحة حاجة كده ارتفاع أسوارها 10 متر مثلا ده كان يبقى منظره ايه وانا ببص للبتاع ده لاتجاه الشرق كده باتجاه الجبال بتاع جبل الخرق وحاجة تانية بقى مهمة جدا اللي كانت ساعتها حكم الغير بالنسبة للمعمار بتاع سلطان حسن انه زادت المشكلة بعد شوية لما في عصر محمد علي حصل برافو عليك تم انشاء مسجد محمد العلي واللي هو بقت الصوره لما اتكلمت في المحاضره اللي فاتت كده الاعلام للاسف مسؤول عن المشكله دي اللي هو فكره انه بقى في ذهنيه الناس بشكل عام صوره مسجد محمد علي لما تنزل على شاشه ولا على صوره انا خلاص هي دي انا هنزل فتخيلوا كمان بقى الارتفاع اللي عليها قلب الجبل وكمان الضخامه الكبيره اللي عليها المسجد بتاع محمد علي كانت من حيث البانوراما بقى والجمال المعماري ده ممكن يبقى محيط المكان اللي فيه سلطان حسن شكله ايه؟ لو انه بني بنسب معماريه مختلفه. بعتقد لما فكر فيها بالعلم يعني هي دي الفكره الحاكمه اللي تخلي مهندس اللي عايز مهندس معماري عنده الجمهور حس فني فنان وقال الحس الفني مجرد ده هو يعني ده اللي يتفعل واللي المفروض من وجهه نظري يعني انه القيمه الحقيقيه للاسلام وانا بقول الكلام ده 100 مره والناس بتزعل مني الإسلام قيمته الحقيقية لا لا صلاة ولا صوم ولا حج وكل ده كلام فارغ قصاد فكرة ما تاخدش بقى كلام فارغ وتقول لي بقى الراجل ده بيهدلك ده كله كلام فارغ قدام انه الاسلام جه عشان يفعل ده يحرك العقل لانه اللي قبل الاسلام ما احناش اول ناس ربنا شرع لها صلاة ولا صوم ولا حج وكلام زي كده ده مطلوب وده كل الحاجات لازم عشان تستقيم او يستقيم ايمانه لكن اعمل كل ده هو وانسى ان الاسلام جه عشان يحرر ده هو يحرره من اي نوع من القيود اللي مكبله هي دي العظمه الحقيقيه للاسلام. نعم حضرتك بتقول المزايا الاساسيه او المعماريه بالنسبه لكل الجامع والمكبر حضرتك لو دخلت الجامع هتلاقي مسارات الهواء حتى في اكثر ايام جميله جدا في رحلات ده بشكل سريع الحقيقه دي بقى يتساوي حضرتك بتكون عليها يتساوي اصغر منشاه من حيث الحجم والاتساع للعماره المحليه مع اكبر منشاه يعني في ده بيكون لكنه لم يكن خصوصيا في الطرح. دي كانت هنا من سباق تحرير او نتيجه من سباق تحرير عقل المعماري المسلم. وممكن اصطدم الاجابه على السؤال ده كله. بشكركم وشكرا على